محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الباب الأول مباحث الألفاظ، الحاجة إلى مباحث الألفاظ. لا شك أن المنطقي لا يتعلق غرضه الأخذي إلا بنفس المعاني. بحث ممتع يحتاج إلى تأمل وإلى انتباه، وإيضاح المطلب بجميع شؤونه وأوصافه يتوقف على المرور بجملة من المقدمات والمقالات. المطلب الأول هو بيان انقسام الوجود إلى وجود حقيقي وإلى وجود مجازي. الوجود ينقسم نحو انقسامين، إلى وجود حقيقي وإلى وجود مجازي. فيقع السؤال، ما الفرق بين الوجود المجازي وبين الوجود الحقيقي؟ أضرب مثالا يتضح الفرق من خلاله. إذا نظرت إلى الأسد في الخارج، انطبعت صورة الأسد في ذهني، وكذلك إذا نظرت إلى الأسد مرسوما على السبورة واللون ومنقوشا في الجدار مثلا أو منقوشا على الجدار مثلا، أيضا تنقطع صورة الأسد في ذهني. إذن سواء رأيت الأسد في الخارج، فعلا رأيته في الخارج، تنقطع صورة الأسد في ذهني. كذلك إذا رأيت الأسد منقوشا على اللوح أي مكتوبا ومرسوما، أيضا تنطبع صورة الأسد في ذهنك. هذه هي الجهة المشتركة بين وجود الأسد في الخارج وبين وجود الأسد على اللوح وعلى الكتاب وما شابه ذلك، إلا أن هناك فرقا بين الوجودين. وجود الأسد في الخارج يعتبر وجودا حقيقيا، بمعنى أن موجودية الأسد متحققة في مرتبته الوجودية، بدليل أنك تقول وجود الأسد في الخارج، وجود الأسد في الخارج، فالأسد موجود في مرتبته الوجودية وهو أنه في الخارج، بينما الأسد المرسوم على اللوح هل يقال وجود الأسد في اللوح؟ لا يقال وجود الأسد في اللوح حقيقة، بل لا بد من أعمال عناية وإضافة، لأن يقال وجود الأسد بوجود صورته ورسمه على اللوح. نلاحظ التعبير الدقيق بين المعنيين. تارة تقول وجود الشيء في كذا، وأخرى تقول وجود الشيء بتبع الوجود كذا. الأول هو الوجود الحقيقي، الثاني هو الوجود المجازي. تقول وجود الأسد في الخارج، ووجود الجن في الخارج، ووجود القمر في الخارج، ووجود الشجر في الخارج، ووجود المدرسة في الخارج، هذا النحو هو نحو التعبير وجود الشيء في كلام بنحو الحقيقة ولا تحتاج إلى أي أعمال عناية وإضافة. بينما إذا رأيت الأسد مرسوما على اللوح هل أصدق أن نقول الأسد موجود في اللوح؟ أو مثلا قرأت كلمة أسد في الكتاب هل أقول الأسد موجود في الكتاب؟ إذا جاء طفل من الأطفال ورسم صورة الأسد في الدفتر هل أقول الأسد موجود في الدفتر؟ نعم يمكن لي أن أقول ذلك بعنادة وبإعمال تعمل بأن أقول الأسد موجود بوجود الكتابة والأسد موجود بسبع وجود خط والأسد موجود بسبع وجود نفسه على سبورة فهو من باب التلاعب بخلاف الأسد الذي في الخارج. أقول الأسد فعلا موجود في الخارج لكن لا أقول الأسد فعلا موجود في السبورة أقول الأسد موجود على السبورة أي بسبع وجود السبورة. هذا هو الفرق بين الوجود الحقيقي وبين الوجود المجازي. والقاعدة في ذلك هو هذه أن الوجود الحقيقي يعني وجود الشيء في كذا بين الوجود المجازي وجود الشيء بسبع وجود كذا. احفظ هذه الضابطة ليبتك إشكال بعض الأساتذة بعض الشيخ مربط وبعض المعلقين الذين علقوا على الشيخ على كتاب الشيخ مربط. هذا هو معنى الوجود الحقيقي والوجود المجازي وسوف يذكر في قيادات المباحث أكثر فأكثر. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني أن الوجود الحقيقي على قسمين. عندنا وجود حقيقي خارجي وعندنا وجود حقيقي جسمي. الوجود الحقيقي الخارجي على نحوين تارة يكون موجودا خارجيا ماديا من قبيل السماء من قبيل الأرض من قبيل الإنسان من قبيل الكتاب في الخارج هذه كلها وجودات خارجية مادية يعني لها مقدار لها مادة لها طول عرض ارتفاع أبعاد لها خواص المادة تقبل الانقسام والتهجر والتحول والتبدل. وعندنا وجود خارجي مجرد عن المادة من قبيل ماذا؟ من قبيل وجود لا سبحانه وتعالى الله موجود في الخارج ولكنه وجود مجرد منزه عن المادة والأبعاد والأحجام والتغير والانقسام. وأيضا وجود الملائكة وجود مجرد وجود الروح أيضا وجود مجرد الروح ليست مادية إنما هي أمر مجرد وقد أقيم إبراهيم على ذلك على تجرد الروح. سواء كان الوجود وجودا خارجيا ماديا أو وجودا خارجيا مجردا كلاهما يطلق عليه بالوجود الخارجي أو يطلق عليه في كلمات ثلاثة بالوجود العيني. العيني هو الخارجي. القسم الثاني من الوجود الخارجي القسم الثاني من الوجود الحقيقي هو الوجود الجسمي ويعبر عنه في كلماته بالوجود الجلي لأنه جل للوجود الخارجي. وهذا الوجود الجسمي على نحوين تارة يكون الوجود الجسمي الصور المنطبعة نعبر عنها بالوجودات الجسمية تارة تكون هذه الصور حاكية عن الموجودات الخارجية من قبل صورة الإنسان تحكي عن الإنسان الخارجي، صورة الكتاب تحكي عن الكتاب الخارجي، صورة السماء تحكي عن السماء التي في الخارج، وأخرى عندنا صور لا تحكي عن الخارج. من قبل ماذا؟ من قبل صورة العدم. أنا الآن أتصور العدم، العدم وجود ذهني، هذا الوجود الذهني لا يحكي عن الخارج لأنه لا يوجد في الخارج شيء يسمى بالعدم، كل ما في الخارج هو موجود وليس معلوم. هذه صورة العدم صورة جسمية موجودة في الذهن لكنها لا تحكي عن الخارج. صورة الشريك في البال أيضا لا تحكي عن الخارج لأنه في الخارج لا يوجد شريك الجن باري، في الخارج لا من أحد خرج فمن. إذا صورة شريك الباري لا تحكي عن خارج لأنه في الخارج لا يوجد شريك الجن باري سبحانه وتعالى. ما الفرق بين الوجود الذهني والوجود الخارجي؟ ذكرنا الفرق في بحث العلم الحضوري والفصولي. قلنا أن الوجود الخارجي وجود يترتب على الوجود جملة من الآثار الخارجية من قبيل وجود النار في الخارج. النار في الخارج تترتب عليها جملة من الآثار الحقيقية، أنها تحرق، أنها تضيء الأشياء. بينما وجود الناس في ذهني بمعنى صورة الناس في ذهني لا تترتب عليها تلك الآثار الخارجية، فالنار في ذهني لا تحرق، فالنار في ذهني لا تحرق. إذا الفرق بين الوجود الخارجي وبين الوجود الذهني أن الوجود الخارجي يترتب عليه جملة من الآثار الخارجية الحقيقية، كوجود النار فإن من آثارها الحقيقية أنها تحرق وتضيء، بخلاف النار التي في الذهن، بخلاف صورة النار فإنها لا تحرق ولا تضيء. هذا هو الفرق بين الوجود الذهني وبين الوجود الخارجي. إذا جئنا إلى الوجود الخارجي كوجود الأشياء التي من حولك بطبيعته وإذا جئنا إلى الوجود الذهني وسألنا هل هما من الوجودات الحقيقية أم من الوجودات المجازية الاعتبارية، نقول نحن عندنا ضابطة من الأساس أن الوجود الحقيقي هو وجود الشيء في كذا، بينما الوجود المجازي وجود الشيء في كذا وجود كذا. إذا جئنا إلى وجود خارجي كوجود النار التي في الخارج، هل أستطيع أن أقول النار موجودة في الخارج؟ نعم أستطيع، أقول النار موجودة في الخارج، وجود النار في الخارج. كذلك إذا جئنا إلى صورة النار إلى وجودها في الذهن، أقول صورة النار في الذهن بدون أي عناية وأي تكلف وأي اعتبار أساسي. إذا الوجود الخارجي يكون من الوجود الحقيقي، من الموجودات الحقيقية. الشيء الذي في الخارج فعلا له رتبة في الخارج، كذلك الوجود الذهني والصور المنطبعة في الذهن هي موجودة فعلا في الذهن. إذا الوجود الخارجي والوجود الحقيقي من الموجودات الحقيقية وليست من الموجودات المجازية. قال الحاجة إلى مباحث الألفاظ. لا شك أن المنطقي لا يتعلق غرضه الأصلي إلا بنفس المعاني. هذه العبارة دفع إشكال مقدر حاصله. من المعلوم لدينا أن مباحث الألفاظ تكون مصبا لغرض نحوي وعلماء اللغات، فإن عالم اللغة هو الذي يبحث عن اللفظ وشؤونه لا وحالات اللفظ من إعراب ومن بناء ومن تغير في الكلمة وهيئة الكلمة وما شابه ذلك. إذا نبحث الألفاظ نبحث يهتم به اللغوي، فلك ويحق لك أن تسأل ما هو الذي جاء بمبحث الألفاظ إلى علمه منصف مع أنه من اهتمامات اللغوي. الجواب بشكل إجمالي أن المنطقي لا يهتم باللغة، لا يهتم باللغة من حيث هو لغوي، من حيث هو لغوي. الذي يهتم بالألفاظ من حيث الألفاظ والنحو واللغوي. النحو يهتم بأن اللغو بنيته على هيئة فعل، أو هيئته على هيئة فعل يفعل افعل، أو أن آخره مبني أو معرب، أنه مرفوع منصوب مجرور مفهوم مضموم ما شابه ذلك، هذه كلها من شؤون لغوية النحو. المنطقي يريد أن يبحث عن المعنى الذي يحكي عنهم لا. لما كانت الألفاظ وسيلة للوصول إلى المعاني اهتم بالألفاظ من حيث أنها موصلة إلى المعنى، فاهتمامه بالألفاظ بالتبع بينما اهتمام النحو بالألفاظ بالذات. النحو بالذات يهتم باللغة، أما المنطقي بالتبع، وسوف يأتي تفصيل ذلك. لا شك أن المنطقي لا يتعلق غرضه الأصلي إلا بنفس المعاني. لماذا؟ لأن المنطق يهتم بالفعل والفتور والانتقال من المعلوم إلى المجهول، فلا يهتم إلا بالمفاهيم والمعاني، ولكنه لا يستغني عن البحث عن أحوال الألفاظ. ما معنى أحوال الألفاظ؟ يعني كل شيء يعرض ويطرأ على لا من بناء من إعراب من هيئة من بنية من تغيير، هل يسمى حال؟ لا، توصلا إلى المعاني، لأن من الواضح أن التفاهم مع الناس ونقل الأفكار بينهم لا يكون غالبا إلا بتوسط لغة من اللغة. والألفاظ قد يقع فيها التغيير والخلط فلا يكون التفاهم بها، فاحتاج المنطقي إلى أن يبحث عن أحوال اللفظ من جهة عامة، أما من جهة خاصة فيسأل عنها اللغوي من غير اتصاف بلغة من اللغات، إتماما للتفاهم لدن كلامه وكلام غيره وحياته الصحية. وقلنا من جهة عامة لأن المنطقة علم لا يختص بأهل لغة خاصة، وإن كان قد يحتاج إلى البحث عما يختص باللغة التي يستعملها المنطقي فيما قلل، كالبحث عن دلالة لام التعريف في اللغة العربية على الاستغراق. لام التعريف من قبيل إذا قلنا أكثر ألف العلماء، الجمع المحلى بالألف واللام أكثر العلماء. هنا يقولون إذا دخلت الألف واللام على الجمع أفادت أن المراد من العلماء هو استيعاب جميع أفراد العلماء، كانوا عدولا أم لم يكونوا عدولا، فأكرم العلماء أي أن وجوب الإكرام يكون مستوعبا لجميع أفراد العلماء. على الاستغراق، الاستغراق بمعنى حمود الاستيعاب، وعن كان وأخواتها في أنها من الأدوات والحروف، وعن أدوات العموم والسلب، أدوات العموم من قبيل كل وكافة، والسلب من قبيل ليس ولا إناثية وما إلى ذلك، ولكنه قد يستغني عن إدخالها في المنطقة اعتمادا على عموم اللغات. هذه حاجته من أجل التفاهم مع غيره، وللمنطق حاجة أخرى إلى مباحث الألفاظ من أجل نفسه، هي أعظم وأشد من حاجته الأولى، بل لعلها هي السبب الحقيقي لإدخال هذه الأبحاث في المنطقة، أي أبحاث الألفاظ. ونستعين على توضيح مقصودنا بمثل تمهيد نافع، ثم نذكر وجه حاجة الإنسان في نفسه إلى معرفة مباحث الألفاظ نتيجة للتمهيد فنقول التمهيد. أن للأشياء أربعة وجودات، وجودان حقيقيان، ومعنى الوجود الحقيقي هو وجود الشيء في كذا، ووجودان اعتباريان جعليان، بمعنى هو ليس موجود حقيقة في هذا الشيء، ولكن أنا أعتبره موجود بسبع وجود شيء آخر. الأول هو الوجود الخارجي كوجودك، ووجود الأشياء التي من حولك ونحوها من أفراد الإنسان والحيوان والشجر والحجر والشمس والقمر والنجوم إلى غير ذلك من الموجود من الوجودات الخارجية التي لا أثر لها. ونحن قسمنا الوجود الخارجي إلى مادي وإلى مجرد. الوجود الذهني وهو علمنا بالأشياء الخارجية وغيرها من المفاهيم. الوجود الذهني بمعنى الصور المنطبعة في الذهن. وقد قلنا سابقا إن للإنسان قوة تنطبع فيها صور الأشياء، وهذه القوة تسمى الذهن، والانطباع فيها يسمى الوجود الذهني. الوجود الذهني الذي هو العلم. هل الوجود الذهني هو العلم أو ليس له هو العلم؟ هذا مطلب نحتاج إلى تحقيقه، ليس من الأمر. وهذان الوجودان هما الوجودان الحقيقيان. لماذا؟ التفت. لأنهما ليس بوضع واقع ولا باعتبار معتبر. ما معنى ليس بوضع واقع ولا باعتبار معتبر؟ قد تقول أن الوجود الخارجي باعتبار معتبر، الله أوجد الأشياء سبحانه، اعتبر الشيء وأوجده ووضع الشيء. قد يقال أن وجود الشيء في الخارج خاضع لعملية وضعه. وجود الكتاب باعتبار تأنيبه، أنت أوجدت هذا الكتاب عندما قمت بتأنيبه أوجدته وأنت اعتبرته. ليس معنى الوجود الحقيقي أنه ليس باعتبار معتبر وليس بوضع واضع إلا المعنى الذي ذكرناه، وهو أنه لا نحتاج إلى اعتبار وإلى عناية وإلى إرادة وإلى وضع لنقول أن الكتاب موجود في أبدا، لا نحتاج إلى اعتبار ولا نحتاج إلى معنى. بنحو الحقيقة نقول الكتاب في الخارج، بنحو الحقيقة نقول الإنسان في الخارج، فلا نحتاج إلى اعتبار زائد ومهلة زائدة. بخلاف المجاز كما مثلنا على ذلك، لا تستطيع أن تقول إلى مكتوب عندي في الكتاب كلمة أسد، لا أستطيع أن أقول الأسد في الألفاظ، أو أقول الأسد في السبورة. لو طرحت على عاقلين ملتفتين قلت له الأسد في السبورة ونظر إلى السبورة لم يكن الأسد في السبورة، يقول لا نحن نعتبر وننزل الأسد أنه موجود، فنقول الأسد في السبورة في سبع وجود الكتابة والنحت والرسم وما شابه. يعني لما كان الرجل موجودا كان الأسد لأن عناية واعتبار. عندما اعتبرنا عندما كان الرسم والنقش والخط والإزالة موجودا نعتبر أن الأسد موجودا، أن الأسد موجود معه. إذا لا أن هذا اللعن من الوجود يحتاج إلى اعتبار وإلى عناية، وهذا هو المعنى، وهذا هو معنى الوجود المجازي. دققوا في الفرق بين الوجود الحقيقي والوجود المجازي المراد بهذا الموضوع. ما لا يريد المنافقة من كلمة الوجود الحقيقي والوجود المجازي. الجواب أن الوجود الحقيقي ما لم يكن باعتباره معتبر وليس بوضع واضح، والوجود المجازي ما كان باعتبار معتبر ووضع واضح وجعل جائز. يريد السؤال ما هو مرادكم من اعتبار معتبر ووضع واضح؟ هنا مبهمة الكتاب ما وضحت شيئا. ماذا يريد المنافق من قولهم ليس باعتبار معتبر او باعتبار معتبر؟ المراد ليس باعتبار معتبر اي ان وجود الشيء في الخارج لا يحصل الا اعمال عناده واعتبار ووضع وتكلف. ومعنى وجود المجازي انه باعتبار معتبر اي يحتاج الى اعتبار والى وضع والى جعل عنادة كما نستخدم. إذا رسمت الأسد في الكتاب أو على ورقة لا تستطيع أن تقول الأسد في الورقة، بينما الأسد في الخارج تقول الأسد في الخارج، وكورة الأسد في الذهن تقول كورة الأسد في ذهني، بينما لا تقول كورة الأسد في الكتاب. لا تقول الأسد في كتاب، إنما متى تقول وجود الأسد في الكتاب؟ تقول هكذا لاحظ نحن نعمل عناية واعتبار، نحن نعتبر الاعتبار في الحناس لابد له من مصحح، ومعنى أن الاعتبار يحتاج إلى مصحح يعني مو كيف تعتبر، مو مسألة جوزة. ليست المسألة جوزرة إنما هذا الاعتبار يحتاج إلى مصحح عقلائي تجعله معه المصحح العقلائي حتى يقال اعتباره صحيح. أقول لما كان النحس والخط موجود خارج، خذ النحس موجود خارج، ولهذا أقول الخط فين خارج والنحس فين خارج والرسم فين. إذا الخط والنحس والحروف الموجودات خارجية، لما كان النقص والرسم موجود في الخارج هذا أعتقد ببركة هذا الوجود أن الأجل موجود في الخارج بسبب الكتابة بسبب وجود الكتابة وموجود على اللوح أو في اللوح بسبب وجود اللوح بهذه الحالة. وهذا معنى أنه باعتبار معتبر ووضعي واضح، وهذان الوجودان هما الوجودان الحقيقيان لأنهما ليس بوضع واضع ولا باعتبار معتبر. سيد الأستاذ دام الله قال هذه العبارة خاطئة، المقصود يقول الوجود الحقيقي هو فقط الوجود الخارجي، أما الوجود الذهني هو وجود مجازي وليس وجودا حقيقيا. فأطلق العبارة قلوا هكذا والوجود الحقيقي فقط وفقط هو الوجود الخارجي، وأما البقية الذهن واللفظ والكتب كما سوف يأتي كلها من الوجودات المجازية. قل لماذا ما هو دليل أجابة؟ قال لأنه ما معنى الوجود الحقيقي وما هو معنى الوجود المجازي. قال الوجود الحقيقي هو كل وجود يترتب عليه أثر حقيقي خارجي، والوجود المجازي هو كل وجود لا يترتب عليه أثر حقيقي خارجي. بناء على ذلك إذا جئنا إلى وجود النار في الخارج يترتب علينا الأثر الحقيقي والخارجي أو لا يترتب؟ يترتب، تحرق وتبرد، بينما الوجودات الذهنية يترتب عليها الأثر الخارجي أم لا يترتب؟ لا يترتب. وجود النار في ذهني لا يترتب عليها لا الإحراق ولا الإضاءة، هي لا تحرق ولا تبرد. فبالتالي تكون وجود النار في الذهن وجود حقيقي أو مجازي؟ تكون مجازية. لماذا؟ لأن الوجود المجازي هو كل وجود لا يترتب عليه أثر خارجي، وجميع الصور التي في ذهني لا يترتب عليها الأثر الخارجي المترتب في الخارج. إشكالنا على هذا، وكان حتى في معلقة في ذهن ما هو أيضا أشكل هذا الإشكال، والجواب أن هذا الإشكال ليس واردا عن الشيخ، والسر في ذلك أننا علينا أن نبحث حول معنى الوجود الحقيقي والوجود بناء على اصطلاحنا للوجود المجازي والوجود الحقيقي، يكون الوجود الذهني من الوجود الحقيقي لأن وجود الشيء كذا. أما أنك تشكل وتأتي بتعريف للحقيقي وللمجازي، تأتي بتعريف ليس تعريفا مرادا للمناطق، هذا لا يصح. لا يصح أنك تأخذ المجاز والحقيقة وتعرفهما بتعريف يقتصر بالشيء وتشكل بهذا التعريف على الشيء المضبط. علينا أن نرى المناطق ماذا يفسرون كلمة الحقيقة والمجاز، لأننا نفسرها بالاصطلاح الخاص، وإلا لو فسرناها بالاصطلاح الخاص نستطيع أن نقول حتى الوجود الخارجي هو وجود حقيقي. هو السر في ذلك لنا أن نقول الوجود الحقيقي ما كان وجودا قابلا للجدال. الوجود الحقيقي هو الوجود الذي لا يفتقر الى غيره، قادم بذاته، وهذا لا ينطبق الا على واجب الوجود على الله سبحانه وتعالى. وجميع الموجودات الخارجيه كلها بحاجه الى الله سبحانه وتعالى، فتكون من الوجود المجازي. وبتعبير سيد الامام رضي الله تعالى عنه، انت نور والكل كلام. فمن نظرية العرقانية فقل أنا وجود بلي وجود الله سبحانه وتعالى، أنا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى أنا كالعدم ليس بحق من الوجود، لا وجود حقيقي إلا وجود الله سبحانه وتعالى، وأنا وجودي ووجودات غيري كلها تبعية فقيرة محض الفقر والبطلان. نعم العرفان اصطلاح خاص، نظرة خاصة، قائمة على مبدأ خاص. هذا نظرية حتى العلم عليه السلام أحيانا يصلون إلى مرتبة، مو أحيانا هم يصلون إلى هذه المرتبة ألا يرون إلا الله سبحانه وتعالى. الإمام الشجاع عليه السلام عندما يقول في المناجاة إلهي أنت نعيم، يعني لا يرى هناك جنات ولا يرى هناك مثلا أنهار وبساتين، لا، الجنة هي نعيم الله سبحانه، أنت نعيم، أنت جنة في المناجاة يقول. أو تعبير الإمام الحسين عليه السلام إلهي تركت الخلق طرا في هواك فإن شمت العلا ليك أراك، فإن قطعتني في الحب عربا لما مال الفؤاد إلى سواك. يصل الإمام عليه السلام إلى مرتبة أن لا يرى فيها إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا الجد عندما يأتي للزهاء سلام الله عليها يقول يطلق علي الباب بدرس علي الأدمان وتقول صفي علي، قال وجدته كالخشبة يادك، قالت لي الخشية والله التي ترد عليه كل آن. إذا بناء على هذا المعنى لا يكون هناك وجودا حقيقيا إلا وجود الله سبحانه وتعالى، وجميع الموجودات الخارجية كلها وجودات اعتبارية. فلا يمكن قال الوجود الخارجي وجود حقيقي والوجود الذهني وجود مجازي، بناء على هذا الاصطلاح الخاص لا يكون هناك وجود حقيقي الا وجود الله سبحانه وتعالى. ليست المسألة نقسم اصطلاحا. إذا كانت المسألة نقسم اصطلاح اصطلاح اصطلاح يوسع ويغير. البحث العلمي أنه علينا أن نعرف أن المناطق عندما يأتون باصطلاح ما هو مرادهم من هذا الاصطلاح، وهذا مبتلى به في الحولة كثيرة حتى على مستوى البحوث الخارج. يأتي الأستاذ يفكر على مطلب بناء على اصطلاح ولكن مشكل عليه لا يرى الاصطلاح، قال حتى إن شاء الله بالبحوث الكفاية أو كذا أن المحقق النائمي يشكل على صاحب الكفاية الشيخ الآخر بإشكالات عمدتها وقوامها أنها يفسر مصطلحات على رأي محقق النائمي لا يفسر على رأي محقق آخر بالشيخ الآخر. أكو مصطلح تسمى مصطلح الفعلية، فيقال فعلية الشيخ الآخر وفعلية المحقق النائمي. الكلمة واحدة ولا الفعلية، لكن المحقق انه يفسرها بتفسير الشيخ الاخر بتفسير اخر. ياتي الشيخ ياتي المحقق النازلي تفسير يقول ياتي المحقق النازلي يشكل على الشيخ الاخر صاحب الكفاية ان هذا الكلام الذي اقوله ليس سامي ان الفعلية المراد بها كذا كذا كذا كذا كذا كذا على رأيك، أما هي ليست كذا كذا على رأيه هو. فهذا لا بد إذا أردت أن تكون دقيقا في دراستك الحوزوية أن تحدد معنى المصطلح. قد يطلق المصطلح على عدة معان كما في معنى الحقيقة والاعتبار. الاعتبار يطلق على أربعة معاني والحقيقة تطلق على أربعة معاني. من هذه المعاني الأربعة علينا أن نعرف ما هو المراد منها. أما كان أما أنك تأخذ معنى لا يلتزم به المنافق هذا ليس صحيح. إذا ما أشكل به سيدنا الأستاذ دام ظله وبعض المحسنين لا يرد على الشيخ المبصر، لأن التفسير الحقيقة وتفسير المجاز بالمعنى الذي ذكرناه، هذا الذي ذكروه ترتب الاثر وعدم ترتب الاثر، هذا هو الفرق بين الوجود الخارجي والوجود الذهني. الوجود الخارجي صنخ وجود يتاثر عليه الاثر الخارجي، والوجود الذهني صنخ وجود لا يتاثر عليه الاثر الخارجي. كما ذكروه يكون فرقا بين الوجود الذهني والوجود وليس فرقا بين وجود الحقيقي والوجود المجازي، والشواهد على ذلك كثيرة وسوف نقرأها إن شاء الله في آخر بعد نذكر إن شاء الله أن هذا ليس من اختصاصات الشيخ المبصر فقط، أنه اعتبر الوجود الذهني والخارجي وجودات حقيقية. كثير من المناطق الحليث الجوهري النظيف، العلامة الحليث الجوهري النظيف، الشيخ الصوفي أيضا اعتبر أن الوجود الخارجي والذهني من الوجودات الحقيقية. الشيخ حسن ذات عاملي في شرح المنطق منطق المنظومة قال الوجود الخارجي والوجود الذهني وجودان حقيقيان، وتكثر معنى الوجود الحقيقي والوجود المجازي بتفسيرين وانطبق عليهما أنهما وجودان حقيقيه، ولا يحق لنا ان ناتي بتفسيرين ليس هو مراد عند المناطق فيشكل عليهم، هذا ليس في المنهاج. اذا اقترح ذلك ناتي الى المطلب الذي بعده وهو احسان الوجود المجازي. صرح ان الوجود الحقيقي تارة يكون وجودا خارجيا واخرى يكون وجودا جديدان. الوجود المجازي ينقسم الى قسمين كذلك، وجود لفظي ووجود كتبي. وجود الوجود اللفظي يعني هذه الالفاظ التي يتلفظ بها الانسان وهذه الأصوات التي تخرج من عند الإنسان بواسطة الإنسان، هذه وجودات لفظية. والوجود الكذب وهذه الخطوط والنقوش التي تنقط على الأوراق تسمى وجودات كذبية. الوجود اللفظي هو العمدة في البحث، ولا بد من المرور على عدة أمور. الأمر الأول، ما حقيقة اللفظ وما حقيقة المعنى؟ من الأمور التي يدركها الوجدان أن هناك في الخلق متغايرين تماما. السلخ الأول هو اللفظ، والسلخ الثاني هو المعنى. ووجه التغاير بينهما أن حقيقة اللفظ حقيقة ما به ينظر، وحقيقة المعنى حقيقة ما فيه ينظر، وما به ينظر غير ما فيه ينظر. بيان ذلك، إذا قال المتكلم أسد، هنا تلفظ بلفظة أسد، ما هو معنى الأسد؟ هو الحيوان المفترس، هذا هو معنى أسد. إذا عندنا لفظ وهو السنغال أسد، وعندنا معنى وهو حيوان مفترس. فإذا قال إنسان رأيت أسدا، بمعنى رأيت حيوانا مفترسا في الغابة. إذن عندنا لفظ وعندنا معنى، هذا المعنى الذي أريد أن أوصله إلى ذلك المستعمل، كيف أوصل لك معنى الحيوان المفترس؟ هناك وسيلتان. الوسيلة الأولى نعبر عنها بالوسيلة الإيجابية. ما معنى الوسيلة الإيجابية؟ أنني أذهب إلى الغابة وأخذ لك طعاما، فأقول هذا هو حيوان أذل لك. أو إذا أردت أن أسهلك معنى الكعبة، أحضر الكعبة أمامك، أو أنا أذهب بك إلى الكعبة. هذه الوسيلة ماذا؟ إيجابية، أذل المعنى لك. وهذه الكعبة، فأريد جبل عرفات، أريد جبل الهملاية، أريد العجل، أريد أن أتصور معنى شريك باري. كيف تصدق؟ إذن الوسيلة الإيجابية ليست مضطردة ومتحققة، بل تكون صعبة، بل تكون مستحيلة أحيانا، فلا بد من وسيلة أخرى، وهي الوسيلة الحكائية. ومعنى الوسيلة الحكائية أنني عن طريق الألفاظ أوصل معاني. فإذا أريد أن أفهمك معنى الأسد أقول رأيت أسدا، أريد أن أفهمك معنى الكتاب أقول هذا كتاب، أو الكتاب هو الذي كذا كذا كذا. هذه وسيلة ماذا؟ حكائية. فتوصل تصل المعاني إلى ذهن السامع عن طريق الفاظ، فبواسطة اللفظ يستطيع الإنسان أن يخطر في ذهن السامع كل معنى يريد. ولهذا يقف على المنبر ويتكلم بواسطة الألفاظ، والسامع يتلقى المعاني التي تصل إليه عبر هذه الألفاظ. فاللفظ به ينظر إلى ماذا؟ إلى المعنى، والمعنى هو الذي فيه ينظر. هذا نظير من وقف أمام المرآة. الإنسان إذا وقف أمام المرآة هل يريد أن ينظر إلى المرآة كمرآة أو ينظر إلى صورة وجهة المرآة؟ إلى صورة وجهة المرآة، بل قد تكون المرآة مغبرة، قد تكون المرآة مشتورة لا يلتفت إلى فكرها، لا يلتفت إلى أوجاعها، لأن همه ماذا؟ أن ينظر إلى صورة وجهه. ما فائدة المرآة؟ أنها تكون وسيلة للوصول إلى النظر إلى صورة وجهه. فالمرآة بواسطتها أنظر، يعني بها ينظر إلى الشيء، وما هو المنظور هو الصورة والوجه، فالوجه فيه ينظر، والمرآة بها وبواسطتها ينظر. اللفظ تماما كالمرآة والمعنى كالوجه. اللفظ بواسطته ننظر ونتحصل ونصل إلى المعنى به ينظر، ولهذا يعبر عن اللفظ بوجود المرآة لأنه كان كالمرآة. كيف أن المرآة بواسطتها تنظر إلى الأشياء، فاللفظ أيضا تنظر إلى المعاني من خلاله. بينما المعنى فيه ينظر، أنت تنظر إلى المعنى بواسطة اللفظ وليس همك اللفظ، بدليل أنني أنا أسمع سيدي يلقي قصيدة ويلحن فيها من ناحية الإعراب مثلا، يرفع وينصب ويجر ما كان مرفوعا ومجرورا ومكسورا، يلحن في الإعراب يخطأ في الإعراب، مع ذلك أنا لا أتوجه إلى اللفظ ما هو له، لأن همي هو المعنى. إنما اللفظ دوره دور الواقفة الذي توصله إلى المعنى. لا أهتم باللفظ، يهتم بالنحو. إذا هناك حقيقتان متغايرتان، حقيقة اللفظ وحقيقة المعنى. حقيقة اللفظ بها ينظر، حقيقة المعنى فيها ينظر. حقيقة اللفظ حقيقة مرآتية كالمرآة كالواقفة، بينما حقيقة المعنى حقيقة استقلالية، يعني فيها ينظر بنحو مستقل. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، ما هي خصائص علاقة اللفظ بالمعنى وأنواع تلك العلاقة؟ هذا يأتي ثم الكلام، تسع المقام، والحمد لله رب العالمين.